السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية الكريمة. وحل لكم، لفظ حل يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك ثم نسخ. روى الإمام أبو داود رحمة الله عليه في سنن عن ابن أبي ليلى قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام، قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا: حتى نسخن لك شيئا. فنام، فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. سبحان الله، انظر لهذه المشقة والتخفيف الكريم من الله لهذه الأمة. قال: وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية الكريمة ففرحوا فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما أعظم الله وأكرمهم، صدق الله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى البخاري في صحيح رحمة الله عليه عن البراء بن عازب أيضا قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. يقال خان واختان بمعنى من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي رمضان، ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب. وأصل الخيانة كما قال أهل العلم أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه. وروى الطبري رحمة الله تعالى عليه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا، أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وقد سامر عنده، أي سهر بالليلة، فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد نمت. فقال لها: ما نمت؟ فوقع بها، وصنع كعب بن مالك مثله. فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتذر إلى الله وإليك، فإن نفسي زينت لي فوقعت امرأتي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لم تكن حقيقا بذلك يا عمر. فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنباه بعذره في آية من القرآن الكريم. نزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث يطلق كناية عن الجماع، لأن الله تعالى كريم يكني كما قال ذلك ابن عباس. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته. وقال له الأزهري أيضا، وأيضا قال ابن عرفة: الرفث هاهنا الجماع، والرفث التصريح بذكر الجماع والإعراب به. قال الشاعر: ويرينا من أنس الحديث زوانيا، وبهن عن رفث الرجال نفار. وأيضا قول القائل: ورب أسراب حجيج قضم عن اللغى ورفث التكلم. فالرفث يطلق عن الجماع، ويطلق على مقدمات الجماع، ويطلق على ذكره أيضا مع النساء. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أصل اللباس في الثياب، ثم سمي امتزاج كل زوج مع زوجه أو كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا، لانضمام الجسد إلى الجسد وامتزاجهما وتلازمهما، تشبيها بالثوب. قال النابغة الجعدي: إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وقال أيضا: لبست أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا. وأيضا قال بعض أهل العلم: يقال لما ستر الشيء ووراه لباس، فجائز أن يكون كل واحد من الزوجين سترا لصاحبه عما لا يحل، أن كل واحد منهما يعف صاحبه عن الحرام. وأيضا قيل لكل واحد من الزوجين لباس، لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن أبصار الناس. ويقال للمرأة: هي لباسك وفراشك وإزارك. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري. إزاري هنا المراد بها إيه؟ نسائي، وقيل نفسي. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال الربيع: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. والله تعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذا محرم في نهار رمضان، فأحله الله سبحانه جل ذكره بالليل جماع النساء. وقال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي يستأمر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي رمضان، كقوله جل ذكره: تقتلون أنفسكم، أي تقتلون إخوانكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. ويريد أنه يريد أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأن يخونها، وسماه خائنا لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه. يعني لماذا قال الله الكريم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟ لأن ضرر هذه الخيانة تعود على النفس، فتاب عليكم. يحتمل معنيين: أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم، والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة. يعني التوبة هنا المراد بها إما أن الله تاب عليهم، قبل التوبة من خيانتهم لأنفسهم، أو المراد تاب عليكم أي خفف عنكم بالرخصة والإباحة، كما قال تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني خفف عنكم. وقوله جل ذكره: عقيب القتل الخطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني تخفيف من الله، لأن القاتل خطأ لم يفعل شيئا تلزمه التوبة منه. وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وإن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب التوبة منه. قال الله تعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم. والعفو هنا يحتمل أن يكون المراد به العفو من الذنب، ويحتمل بالعفو التوسعة والتسهيل، يعني تسهيله وتوسعته. فمعنى علم الله أي علم وقوع هذا منكم فتاب عليكم بعدما وقع، فخفف عنكم وعفى أي سهل، وتختانون من الخيانة كما ذكرنا. قال الله جل ذكره: وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. باشروهن كناية عن الجماع. وقد أحل لكم ما حرم عليكم، وسمي الوقاع مباشرة، وذلك لتلاصق البشرتين في الجماع. قال ابن العربي: وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس. يعني هذا من النظر، لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلوا ابتداء، أو ابتدأ به، لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله. وقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. والمباشرة في نهار في ليلة رمضان المراد بها الجماع. وأما مباشرة الصائم لزوجته في نهار رمضان سيأتي الحديث عنها إن شاء الرحمن. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم، قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن البصري وغيرهم ابتغوا الولد، يعني تجامعوا أهليكم وتقعوا في هذا المباح ولكن تبتغوا به قربة من القربات، ألا هو إخراج نسمة توحد الله عز وجل، ابتغوا الولد. قالوا يدل عليه أنه عقيب قوله تعالى فالآن باشرهن. وقال ابن عباس ابتغوا ما كتب الله لكم، قال ما كتب الله لنا هو القرآن، ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه وأمرتم به، هذا قول الزجاج. وابن عباس ومعاذ بن جبل قال أيضا ابتغوا ليلة القدر، وقيل المعنى اطلبوا الرخصة والتوسعة. قال ابن عطية وهو قول حسن، وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم من الإماء والزوجات، وقرأ الحسن البصري ومعاوية ابن قرة واتبعوا من الاتباع، واتبعوا بدل وابتغوا. وقول الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا جواب نازلة قيس بن صرمة وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض، والأول جواب نازلة عمر، وقد ابتدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى هنا غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر، واختلف في الحد الذي يتبينه الذي بتبيينه أو بتبينه يجب الإمساك، فقال جمهور العلماء ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى مسلم في صحيح عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، وحكاه حماد بيديه ثم فقال يعني معترضا. وأيضا في حديث ابن مسعود إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه، وهذا حديث الصحيحين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام، صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وابن عباس يقول هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب، وهذا إسناده صحيح كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره. وروي عن حذيفة أن زر قال لحذيفة أي ساعة سحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. هذا القول من حذيفة قال به بعض السلف، وقال الطبري والذي قدم إلى هذا أن الصوم إنما هو في النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس وآخره غروبها، ولكن الصحيح أن النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورسول الله فسر ذلك بقال إنما هو سواد الليل وبيض النهار. وروى الدارقطني عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وأيضا روي عن حفصة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام لهم. ومنع من الصيام دون نية قبل الفجر، هذا الذي الحديثين هذين الحديثين يمنع بهما من الصيام بدون نية، وهذا رأي جمهور العلماء. الله تعالى يقول: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: لما نزلت وكلوا واشربوا من وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله من الفجر بعد ذلك، فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وروى البخاري عن علي بن حاتم عن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. وسمي الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط. قال الشاعر: الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق، والخيط الأسود جنح الليل مكتوم. والخيط في كلامهم عبارة عن اللون، والفجر مصدر فجرت، فجرت الماء، فجرت الماء أفجره فجرا إذا جرى وانبعث. وأصله الشق، أصله الشق، فذلك فلذلك قيل للطالع من تبشير ضياء الشمس من مطلعها، من مطلعها فجر لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر. تسميه العرب الخيط، تسميه العرب الخيط الأبيض. قال أبو داود الإيادي: فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا. وقال قائل: قد كان يبدو وبدت تباشره وسدف الليل البهيم، وسدف الليل البهيم ساتره. وهنا يقولون للأمر الواضح هذا كفلق الصبح، يعني واضح لا يحتاج إلى دليل، وكانبلاج الفجر وتباشير الصبح ونحو ذلك. وقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، جعل الله تعالى جل ذكره الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع، والنهار ظرفا للصيام، فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما، فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض. فمن أفطر في رمضان من غير عذر، من غير من ذكر يعني من يكون مسافر أو مريض أو كبير يستطيع الصيام، فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو نسيا. فإن كان عامدا فقال مالك: من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة. قالوا: لما رواه مالك في الموطأ ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال: وبهذا قول الشافعي، عفوا، وبهذا قال الشعبي، وبهذا قال الشعبي، وقال الشافعي وغيره: إن الكفارة إنما تختص من أفطر بالجماع، وهذا هو الصحيح. وذلك لقول أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت عن امرأتي في رمضان. وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هذه واحدة وهذا غير مسلم، قال القرطبة هما قضيتان مختلفتان لأن مساقهما واحد، وقد علق الله تعالى الكفارة على من أفطر مجردا عن القيود فتلزم مطلقا. وبهذا قال مالك وأصحابه الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن المنذر، واختلفوا في من يجب أو في من يجب على المرأة يطأها الرجل في شهر رمضان. فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي عليها مثل ما على الرجل ما على الزوج، وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة واحدة وسواء طوعته أو أكرهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل. وروي عن أبي حنيفة إن طوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير. واختلفوا في من جامع ناسيا لصومه أو آكلا ناسيا لصومه، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق ليس عليه في الوجهين شيء، لا قضاء ولا كفارة. جامع ناسيا أو أكل ناسيا قال لا قضاء عليه. وقال مالك والليث والأوزاعي عليه القضاء والكفارة، ولا كفارة عليه القضاء ولا كفارة. وروي مثل ذلك عن عطاء، وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع، وقال مثل هذا لا ينسى. وبعض أهل العلم يذهب إلى أن الجماع ليس فيه نسيان في صيام رمضان، وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. فقال قوم من أهل الظاهر سواء وطئ ناسيا أو عامدا عليه القضاء والكفارة، وإليه ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناس والعامد. وابن المنذر ذهب إلى أنه لا شيء عليه. والراجح والله أعلم أن النسيان رب العزة قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال مالك والشافعي أبو ثور وأصحاب الرأي إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. وابن المنذر قال وبهذا نقول والله تعالى يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولما بين الله سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع ولم يذكر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة كالقبلة والجسة وغيرها وغيرهما، دل ذلك على صحة صوم من قبل وباشر، لأن فحوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل، وهي الأشياء الثلاثة أو هو الأشياء الثلاثة، ولا دلالة فيه على غيرها، بل هو موقوف على الدليل. ولذلك شاع الاختلاف فيه بين السلف، واختلف علماء السلف في ذلك، فمن ذلك المباشرة اختلفوا فيها، فقال أهل العلم يكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها لئلا يكون سببا إلى ما يفسد صومه. وروي ذلك عن مالك أو روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينهي عن القبلة والمباشرة الصائم، وكان ينهي عن القبلة والمباشرة الصائم والله أعلم خوف ما يحدث عنهما، فإن قبل وسلم فلا جناح عليه، وكذلك إن باشر وسلم. روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم. ومن كره القبلة الصائم عبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير، وقد روي عن مسعود أنه يقضي يوما مكانه، والحديث حج عليهم. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه، فإذا قبل فأمن فعليه القضاء ولا كفارة. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن والشافعي واختار ابن المنذر، وقال ليس لمن أوجب عليه الكفارة حجة. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عندهم. وقال أحمد بن حنبل من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كفارة إلا على من جامع فأولج عامدا أو ناسيا. فلا يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل، أو قبل فالتذ فعاود فأنزل. فإن كان قبل قبلة واحدة أو باشر أو لمس مرة واحدة فقال أشهب وسحنون لا كفرة عليه حتى يكرر. وقال ابن القاسم يكفر في ذلك كله إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال وجوب الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو لعب امرأته أو جامع دون الفرج فأمنى الحسن البصري وعطاء وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق وقول مالك في المدونة. وحجة قول أشهب أن اللمس والقبلة والمباشرة ليست تفطر في نفسها، وإنما يتقى أن تؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطر إذا فعله. فإذا فعل مرة واحدة لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر إليها، وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد الصوم فعليه الكفارة كما لو تكرر النظر. واتفق جميع العلماء في الإنزال عن النظرة ألا كفارة عليه إلا أن يتابع النظر، والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم. فإذا كان ذلك واجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإن كان شأنه أن ينزل عن قبلة أو مباشرة مرة، أو كانت عادته مختلفة مرة ينزل ومرة لا ينزل، قال رأيت عليه الكفارة، ولأن فعل ذلك قاصدا لانتهاك صومه أو معترض له. وإن كانت عادته السلامة فقدر أن كان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة. وقال جابر بن زيد والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي في من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى فذلك لا قضاء عليه ولا كفارة، قال ذلك من المنذر. والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وقال القاضي أبو بكر العربي وذلك جائز بالإجماع، وقد كان وقع فيه بين الصحابة الكلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم من أصبح جنبا فلا صوم له، أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وفي كتاب النسائي أنه قال لما رجع والله ما أنا قلته محمد صلى الله عليه وسلم والله قاله، ولقد اختلف في الرجوع عنها، وأشهر قوليه عند العلم أنه لا صوم عليه، حكاه ابن المنذر. وروي عن الحسن بن صالح وعن أبي هريرة أيضا. قول ثالث قال إذا علم بجنايته ثم نام حتى يصبح فهو مضطر، إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر. إذا علم بجنابته ثم نام ولم يغتسل حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم. وروي ذلك عن عطاء وطاووس وعروة بن الزبير والحسن والنخعي، روي عنهما أن ذلك عن عطاء وطاووس وعروة أن ذلك يجزي في التطوع ويقضي في الفرض. فهذه أربعة أقوال العلماء في من أصبح جنبا، والصحيح منها مذهب الجمهور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من عائشة وأم سلمة أن الرسول كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم عليه الصلاة وثم السلام. فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.